القسمة الجواب القسمة الصلاحية. إذا قسمت الماء إلى أقسام وكانت المحصلة والنتيجة هي هذه فلا مشكلة. ملاحظين القسمة الصلاحية؟ يعني ممكن أنا أقسم لكم الماء بأقسام وتكون النتيجة هي هذه فسواء قسمت الماء إلى قسمين أو إلى ثلاث أو إلى أربع وكانت النتيجة المحصلة في النهائية هي هذه الأحكام التي ذكرناها فلا مشاحة في الاصطلاح. أما إذا كانت القسمة تقتضي تغير الأحكام المذكورة هنا وإثبات خلافها وهي قد دل عليها الدليل كما ترون فنقول هذه القسمة غير معتمدة لما يترتب عليها من تغيير الحكم. حتى لو قسمت الماء إلى قسمين يعني احنا انطلقنا كأن الماء إما طاهر وإما نجس خلاص. فلو انطلقت من هذه القسمة ورتبت أحكام تخالف الدليل فإن هذه القسمة أيضا مرفوضة. إذن القسمة قضية اصطلاحية ولا مشاحة في الاصطلاح ما دام المعنى والنتيجة في النهاية واحدة والله أعلم. الجواب الواجب غسل محل النجاسة هذا الذي يجب. فإذا البول جاء على القضيب عليك أن تغسله. لم يأتي البول على القضيب الواجب غسل فقط محل النجاسة هذا الذي يجب وهذا الذي يفهم من النصوص غسل ما باشرته النجاسة فقط لا غير إلا في حالة المذي زي ما الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بغسل الذكر والأنثيين ونضح السراويل أو ما باشر الذكر والوضوء. نعم. نعم لعاب كلب الصيد نجس للأدلة التي سمعتموها. وأما قضية أنه يمسك الفريسة بلعابه فمن أهل العلم من رخص فيه استثناء ومن أهل العلم من أمر بإزالة ما تناوله بلعابه. والعادة أن الكلب لما يمسك الفريسة يمسكها من البشرة الخارجية ولا يصل هذا إلى اللحم إلا بالأنياب وهذا مما تساهل فيه الشرع والله أعلم. الخبث يأتي بمعنى النجس ويأتي بمعنى كل ما تستخبثه النفوس وتستقذره يأتي بالمعنيين يأتي بمعنى النجس ويأتي بمعنى ما تستخبثه النفوس وتستقذره. فكل نجس خبث وليس كل خبث نجس. البصل والثوم رائحتها خبيثة وليست بنجسة. والرسول عليه الصلاة والسلام جاء بإحلال الطيبات وجاء بتحريم الخبائث. فالدخان من الخبائث المستقذرة ذات الريح المستقذرة والله أعلم. أما أنه نجس فلا دليل على النجاسة. الجواب لم يأتي ما يعتمد عليه في تحديد مقدار القلة كما تقدم. وبالنسبة لماء البركة سواء كانت كبيرة أو صغيرة فيجوز التطهر بها واستعمالها في الطعام وفي الشراب ما لم تتغير بنجاسة والله أعلم. ليس باللازم أن يكون الأمر بالغسل نتيجة النجاسة، ليس باللازم، فقد يكون الأمر بالغسل نتيجة استخذار، قد يكون الأمر بالغسل نتيجة استخذار أو لأمر آخر. فالأمر بمجرد الغسل هكذا بدون قرائن أخرى دالة لا يدل على النجاسة. هذا المؤمن يغتسل وليس بنجس بعد الجماع، يغتسل هو مأمور بالاغتسال وليس بنجس حتى ولو كان جنبا، فإن المؤمن لا ينجس، فإن المؤمن لا ينجس، ملاحظين؟ ونحن نغسل ملابسنا ونتطيب ونغتسل يوم الجمعة وليس باللازم أن يكون ذلك لنجاسة، وهذا واضح. إذن الأمر بالغسل لا يدل على النجاسة ولا بد. الجواب: ما عدا دم الحيض والنفاس اختلف فيه العلماء، فمن العلماء من حكم بنجاسة الدم الكثير من غير دم الحيض والنفاس ولم يحكم بنجاسة الدم اليسير، ومن العلماء من حكم بطهارة جميع الدم ما عدا دم الحيض والنفاس، وهذا الثاني لعله الأرجح. فقد ثبت أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه صلى وجرحه يثعب دما، وثبت أن صحابيا وقف يحرس الرسول عليه الصلاة والسلام في سرية من السرايا على فم الوادي، فوصل إليه أحد المشركين ورماه بالسهام وهو يصلي، فاستمر ينزع السهم واستمر في صلاته. ومعلوم أن مثل هذه الرميات لما تصيب البدن تستصحب بخروج دم كثير في العادة، ومع ذلك لم ينكر عليه الرسول صلى الله عليه وسلم استمراره في الصلاة. وعلق البخاري رحمه الله في الصحيح في كتاب الطهارة باب من لم يرى الوضوء إلا من الخارج من السبيلين بهذا المعنى، علق عن الحسن البصري قال: لا يزال أو لم يزل المسلمون يصلون في جراحاتهم، وأطلق. ومعلوم أن الجراح منها ما يكون كثير الدم ومنها ما يكون قليل الدم. وثبت عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه ذبح إبلا حتى أن دمها غطى ملابسه من جهة بطنه وفخذه، ثم قام صلى ولم يغير الملابس. فهذا يدل على أن الدم ما عدا دم الحيض والنفاس أنه إيه؟ على الأصل الطهارة. أما الدم المسفوح فهذا الآية تدل على أنه يحرم تناوله طعاما، وقد كان المشركون بسبب المجاعة وقلة الأكل وقلة الطعام يأخذون الدم ويسخنونه في النار ويشربونه يتغذون به، هذا هو الدم المسفوح، كما تصنع هذا الآن بعض القبائل في بعض الجهات من العالم بسبب المجاعة. هذا حرام، الدم المسفوح حكمه حسب الآية أنه حرام، وليس معنى الآية أنه نجس، ولا تلازم بين كون الشيء حرام وكونه نجس، فليس كل حرام نجس، والعكس صحيح، كل نجس حرام. هذه قاعدة، الجواب: هذه قاعدة يذكرها أهل العلم ويلهج بذكرها علماء التفسير، يلهج بذكرها علماء التفسير، وذكرها السيوطي في كتاب الإتقان تحت النوع الذي عنوانه قواعد يحتاج إليها المفسر. قاعدة قال: الجواب يعاد في السؤال، الجواب يعاد في السؤال. ولذلك أحيانا يأتي في الآيات ذكر كلام لن يسبق بالسؤال، يأتي المفسر ويفسره يقول هذا على تقدير السؤال لأن الجواب معاد في السؤال، أو يأتي الجواب في القرآن ويأتي الفقيه ويقول هذا لا تأثير له في الحكم. ليش؟ يقول لأن الجواب معاد في السؤال، وهي قاعدة طويلة تطبيقاتها كثير، لعلي أتي فرصة وأذكر جملة من تطبيقاتها. الآن الوقت على الأخير ونريد نسمع المزيد من الأسئلة. قول العلماء رحمهم الله قول النبي صلى الله عليه وسلم القول مقدم على الفعل، هذه يذكرونها من طرق الترجيح، من طرق الترجيح بضوابط بقرائن أخرى، بضوابط بقرائن أخرى. والشرط فيها لا تستعمل هذه القاعدة إلا إذا تعذر الجمع، الشرط في هذه القاعدة بل في كل قواعد الترجيح أنك لا تستعملها إلا إذا تعذر الجمع والتوفيق، لأن الأصل أن لا تناقض بين قول الرسول وبين فعله، والأصل أن كل أقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم هي عامة وليست بخاصة. إذن الضابط والشرط الذي ينبغي أن تراعيه حينما تطبق أي قاعدة من قواعد الترجيح ومنها قاعدة القول مقدم على الفعل أن لا تصير إليها إلا عند تعذر الجمع والتوفيق. لماذا؟ قال العلماء لأنك بالجمع والتوفيق تعمل بالنصوص كلها الواردة، بينما بقواعد الترجيح لا تعمل إلا بأحدها وتهمل الآخر. ملاحظ؟ إذن نقول شرط هذه القواعد ومنها قاعدة الأمر مقدم على القول مقدم على الفعل أن يتعذر الجمع والتوفيق بين النصوص، والله أعلم. خلاص طيب الآن نقف، وإن شاء الله في الغد نواصل معكم الكتاب، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.